هذا الأخ السائل المستمع عين عين الحربي من المدينة النبوية تستهل هذه الرسالة التي بعثت بها بآية كريمة وتريد تفسيرا لها من فضيلة الشيخ. قال الله تعالى في سورة التحريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه مستحل هذه السورة المباركة. يقول التفسير أنها نزلت في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب عسلا، فقالت بعض نسائه: إني أجد منك رائحة غير طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا طيب الرائحة، ولا يحب مثلا أن يقال له أن فيك رائحة غير طيبة، فهل أكلت مغافير لون من من من من الأشياء التي لها رائحة غير طيبة؟ قال: لا، ولكنني شربت عند فلان عسلا، وربما أن أن أن أن أن نحنه جرثة العرفطة أو شيء من هذا القبيل، ولكنني لن أطعم مرة ثانية. وكان يعني ربما أن كان هذا هو المطلوب، يعني منعه من شراب العسل. وهذا يعني من من من من أفعال بعض النساء أحيانا. فالنبي ترك العسل أو قال: لن أطعم، يعني بلغ هذا الى حد يعني قطع على نفسه انه لا لا لا لا لا لا يطعم مرة اخرى. فانزل الله عز وجل: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فحينئذ اذا من الانسان حرم على نفسه اخذ اهل العلم من هذا ان الانسان اذا حرم على نفسه حلالا له، حرم على نفسه شيئا حلالا له من انواع الاطعمة والألبسة والمراكب والمساكن وغير ذلك، فإنه لا يحرم عليه، لكن يكفر كفارة يمين إلا إذا حرم زوجته، فإن تحريم الزوجة له حكم آخر عند أهل العلم. أما إذا حرم شيئا من الحلال، أي شيء من الحلال، يعني من الأطعمة، من الألبسة، من الفرش، من المراكب، من المساكن، من أي لون من الأشياء هذه، ثم رجع عن تحريمه، فإنه يكفر كفارة يمين. وهكذا لو كان عندها مثلا جاري يطعها بملك اليمين، فإن حكمها حكم هذه الأشياء. وأما الزوجة التي عقد عليها عقد النكاح، فهذه إذا حرمها فعند أهل العلم لها حكم آخر. نعم. إذن فضيلة الشيخ نقول الأصل في الأشياء الحل إلا ما نعم هذا معروف. نعم. الأشياء كلها حلال، الأصل في الأشياء كلها حلال، ولهذا قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني أحل الهدي بأنواعه. أحل الله البيع بأنواعه إلا ما ندر. فالأصل مثلا في البيع الحل، والأصل في الأشياء كلها والأطعمة والملابس والمساكن والمراكب الحل، إلا ما جاء الدليل بأنه حرام، إلا ما ورد الدليل بأنه حرام، ولأن الله موسع على عباده. يقول: لو أن الأصل حظر فالناس يكونون في ضيق، لكن الحل الأصل حل. ولهذه يباحث الرجل يعني بثوب أبيض ولا أخضر ولا أزرق ولا أحمر ولا شيء، أي شيء، بس إنما لا يشابه النساء فقط، لا يشابه النساء. فالمقصود أن هذا أن كل إنسان حرم شيئا، يعني من طعام أو شراب أو لباس أو مسكن أو مركب أو فراش أو غيره، فإن هذا لا يكون حراما عليه، لكن لا يتناوله، أو إذا تناوله فعليه أن يكفر كفارة يمين. وكذلك الجارية المملوكة بملك اليمين حكمها كذلك. وأما الزوجة فلها حكم آخر عند أهل العلم. لو حرم زوجته قال زوجة حرام، هذا حكم آخر. نعم. أحسن الله إليكم. هل وردت الأحاديث الشريفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الصدقة؟ الحمد لله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن لا نأكل الصدقة، كل بني هاشم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أن الحسن وجد تمرة، الحسن ابن علي بن أبي طالب ابن فاطمة، لما وجد تمرة وأخذها أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه وقال: كخ كخ، ألا تعلم أنها لا تحل من الصدقة؟ وهم ربما منهم من الصدقة، لكن احتياطا. المقصود أن الصدقة لا تحل بني هاشم، كل بني هاشم لا تحل لهم الصدقة، لا، ولكن لهم نصيب في الفيء خاص يميزهم. ولهذا قال بعض أهل العلم، وربما أنه قول صحيح، قال: إذا منع بني هاشم من الفيء فلهم أن يأخذوا من الصدقة، وكانوا محتاجين، يعني إذا كانوا فقراء، إذا منعوا من الفيء فلهم أن يأخذوا من الصدقة. أما ما دام الفيء اللي مخصص لهم يعوضهم عن الصدقة، يكفيهم عن عن عن عن الصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم على مرتبة، وكذلك أيضا بني هاشم، يعني كرامة لهم من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم أو لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم صارت لهم هذه المنزلة العالية. ولهذا على كل حال على المسلم طبعا أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فرض، وعليه أيضا أن يحب كل أقارب النبي المؤمنين، يحبهم من أجل النبي. وكل من أحب النبي فالمؤمن يجب أن يحب من يحب النبي ويحب أقارب النبي من رجال ونساء ما داموا مؤمنين، يجب أن يحبهم يعني ويثني عليهم ويتقرب إلى الله في محبتهم، يتقرب إلى الله في محبتهم. لماذا؟ لأنهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن حق النبي على أمته كبير وعظيم، فليس على هذه الأمة حق كبير غير حق الله عز وجل، ثم حق المصطفى، هذا هو حق المصطفى، أكبر الحقوق إلا حق الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. تستفسر عن الآية الكريمة في سورة الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم صحيح، مضى عليه، مضى كل إنسان مضى عليه حين، ولا إنسان ما كان، أولا ما كان ابن آدم موجود، ابن آدم ما كان موجود، ثم خلقه الله، وكل إنسان كان يعني كان سبقه العدم ثم أوجد. نعم. تقول السائلة، هل ورد حديث بأن العاق لوالديه لا يدخل الجنة؟ وما هي كيفية بر الوالدين؟ وإذا قال لأبيه الكبير في السن هل هذا عقوق؟ الحمد لله، أولا أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن الله عز وجل قال في القرآن، فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ من المعلوم أن العاق أنه ملعون، والملعون ما أعظم ما يكون أن يكون ملعونا من عند الله عز وجل. وفي الحديث لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وفي الحديث الآخر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله، ثم قال بعد ذلك وحقوق الوالدين، يعني قرنه بالشرك، ثم قال بعد ذلك ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ولهذا في الحديث الآخر، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهاد وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم. ولهذا جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر، فقال له يا رسول الله، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم أصلي عليك، قل آمين، فقال آمين، ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخله الجنة، قل آمين، فقلت آمين، ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. فحينئذ ما دام أن هؤلاء قد دعا عليهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعا عليه أو دعي عليهم، والنبي أمن النبي على على على هذا الدعاء، وش رجم هذا؟ ما والذي لا يكرم والديه ولا يراعي والديه ولا يراعي ما لهما من حق، حق الولادة وحق التربية وحق التغذية وحق القيام عليه، هذا إنسان يعني لا شك إنه لو وإن كان صورة إنسان، فخلق خلق غير خلق الإنسان. حق الوالد عظيم على الإنسان، حق الوالد عظيم. ولهذا يروى أن رجلا كان قابل ابن عمر وهو يسعى بأمه على على على على على كتفه وعلى منكبه، فقال يا ابن عمر هذه قدر كذا وكذا حجة، حجة تدها أتراني جازيتها؟ قال أرجو الله أن يثيبك على القليل كثيرا، أو يثيبك على القليل كثيرا، ولكن هذا ليس ولا بزحرة من زحراتها. والله عز وجل قال حملته أمه كرها ووضعته كرها، وفي آية أخرى حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. الأم لها حق عظيم، والأب له حق عظيم، وعلى الأولاد أن, أن, أن, أن يدركوا هذا الشيء. ولا شك أنه غير كون هناك للجميل، غير كون ما, ما, ما يعني ما في إيمان، فإنه إنسان لا خير فيه. ولا يعتقد أن هناك إنسان يقطع أرحامه يعني عق والديه ثم يكون هناك صديق ولا زميل ويعمل من وراءه خير. اللي نكر أمه وأبوه ما وراء هذا خير نبت، الله لو لو لو لو وقفن على الماء يقول هذا الماء، وشوف الماء يجري مصدته، وهم تنكرين لوالديه والعياذ بالله. حقوق الوالدين جريمة عظيمة، وذكرت أحاديث كثيرة والآيات كما سمعنا الآن لو ما فيها إلا آية محمد فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا الأرض وقطعوا أرحامكم. نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذه أخت سائلة رمزت لاسمها بسين ألف راء هاء، تقول فضيلة الشيخ أسأل عن حكم عمل المرأة المسلمة دون اختلاط بالرجال مع النساء فقط، علما بأنها لا تحتاج للعمل ولكن لتقضي بعض الوقت وليس للتسلية ولكن لشعورها بالوحدة، علما بأنها يتيمة والإخوان إخوانها مشغولين دائما ولا تجد من يكلمها وهي غير متزوجة وليس لديها أبناء، ولكن من باب الاختلاط بالنساء لتتعرف عليهن وتقضي معهن وقت مفيد بالدعوة إلى الله، خاصة إذا كان العمل في لجنة خيرية وهي لجنة التعريف بالإسلام من باب قضاء الوقت وأيضا لكسب الحسنات والخير، فوجهونا في ضوء هذا السؤال. الحمد لله ما دام الأمر كما ذكرت السائلة فلا مانع من أن تعمل، وجزاها الله خير وتثاب إن شاء الله على نيتها وتأخذ أيضا مكافأة وقد تحتاج إليها في يوم من الأيام، ولا شيء في ذلك لأن العمل خيري ومع نساء، وهي امرأة أيضا كذلك عاقلة ومتحفظة ومستقيمة، وما دام العمل امرأة مع النساء ولا عندهن رجال ولا اختلاط ولا شيء من هذا القبيل فلا شيء في ذلك. الحمد لله. السائلة هاء ألف من الرياض تقول بأنها تؤدي الصلوات الخمس وتؤدي بعض النوافل وملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، وتقول أيضا ملتزمة بالأوامر ولكنها تشعر بأنها مقصرة في حق الله وأن إيمانها تقول ناقص، ماذا تفعل لكي تقوي الإيمان ولكي يكتمل عمل الصالح لله عز وجل؟ الحمد لله على هذه تشكر على ما ذكرت، وعليها أن تكثر من نوافل العبادات من الصلاة والصوم وتكثر من الذكر وذكر الله عز وجل بالتهليل والتسبيح والتكبير والتمجيد والاستغفار، وإن كانت تقرأ القرآن فكذلك، وهكذا وتثق بأن الله يضاعف الحسنات لها، فإن من قدم حسنة فهي له بعشر حسنات قابلة للزيادة، فإن الحسنة الواحدة بعشر حسنات إلى إلى إلى إلى إلى إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة أبدا، ولا يدخل عليها وساوس أو شيء من هذا القبيل، فإن شاء الله تعالى على سبيل النجاة. أحسن الله إليكم. رسالة طويلة من أخت مستمعة للبرنامج تقول فضيلة الشيخ لدي مشكلة أفتوني في حلها جزاكم الله خيرا، وهي تدور في قلبي وساوس وشكوك في الدين، ولازمتني هذه الشكوك ما يقارب من سنة، لازمتني دائما في الصلاة وفي غير الصلاة وعند المنام وتضايقني كثيرا، ودائما أدعو الله أن يذهبها عني وذهبت والحمد لله، لكنها الآن تأتيني في الصلاة، هل علي إثم في هذا؟ وهل صلاتي تقبل وهذه الوساوس نابعة من قلبي أم ابتلاء؟ وإني فضيلة الشيخ أنا محافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها وأذكر الله وأستغفر الله دائما، هل أنا مستقيمة أم لا، علما بأن الوساوس التي في قلبي عبارة عن استهزاء في الدين وإنها في قلبي لا تظهر وأنا أريد أن أتخلص منها، فهل هذه من صفات المنافقين؟ الحمد لله ليست هذه من صفات المنافقين، ولكن هذا مرض وقد يعني مثلا يعتري بعض الناس ومثلا يسبب لهم قلق ومتاعب، ويقول لهم إن شاء الله تعالى أجر وحسنات، لأن الإنسان يؤجر على ما يصيبه من المصائب، سواء مثلا مصائب عضوية أو مصائب مثلا يعني مثل هذه الهموم وهذه الهواجس وهذه الأفكار الرديئة، وعلى هذه أن تستمر على إقبال على عبادتها وعلى صلاتها وعلى وتذكر الله كثيرا وتطرد هذه الهموم عن نفسها تماما وتستبعدها وتعتمد على الله عز وجل، والعبد لا يحاسب على ما في قلبه، العبد لا يحاسب على ما في قلبه إذا ما عزم عليه وعصر عليه، يعني بس خواطر تخطر ثم يدفعها، خواطر تخطر على قلبه ثم يدفعها ويصدها عنه، هذا ما يحاسب عليها العبد، لأن هذا خارج عن ملك العبد وخارج عن طاقته، فحينئذ ليس على هذه شيء، وإن شاء الله إن شاء الله تعالى إيمانها تام وعبادتها تامة بحول الله، وعليها أن تستمر وتعتمد على الله وتحسن ظنها بالله عز وجل وتسأل الله جل وعلا أن يعافيها وأن يطرد عنها هذه الهواجس وهذه الخواطر الرديئة، والحمد لله هي واثقة من أن هذا الدين هو أكمل الأديان وأفضلها، ومن أنها على حق وعلى خير، وأن نبي الإسلام جاء بالخير، وأن الله جل وعلا مطلع على عبيده، وأنه يبدل الحسنات ويبدل مثل السيئات حسنات، وأنه يضاعف الحسنات من حسنة إلى 10 إلى 700 يضاعف إلى أضعاف كثيرة. والتثق بالله عز وجل وتتعلق بربها ولن ترى مكروها بحول الله. جزاك الله خير يا شيخ حفظكم الله. أختنا سائلة أخرى من مكة المكرمة رمزت لاسمها عين هاء العتيبي، تقول نريد من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يوضح لنا صفة الصلاة في جوف الليل، علما بأنني قرأت في كتاب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يقرأ العشر الآيات من آخر سورة آل عمران ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخره، ثم يصلي مثنى مثنى، فهل هذا صحيح؟ وما هي حدود جوف الليل؟ الحمد لله، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو إذا قام استيقظ من الليل قرأ الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا النبي كان يقرأها إذا استيقظ من الليل صلوات الله وسلامه عليه. وأما كون النبي يفتتح الصلاة الليل بركعتين خفيفتين فهذا صحيح، يعني يصلي ركعتين قبل خفيفتين ثم بعد ذلك يتهجد، والتهجد على كل حال يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود، وهذا هو التهجد، والإنسان يصلي طاقته، والصلاة مثلا ركعتين ركعتين حتى يأتي الفجر، وإذا مثلا قرب الفجر أوتر بركعة واحدة والإنسان يصلي ما استطاع على قدر استطاعته، أما يصلي تسليمة أو تسليمتين أو ثلاث أو أربع. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على على على مثلا مثلا على على على 8 ركعات أو على 10 ركعات مع الشفع والوتر، يعني هي 11 ركعة هي 13 ركعة صلوات الله وسلامه عليه. والإنسان يصلي على قدر طاقته، وأيضا يطيل أو يخفف على قدر طاقته. وقيام الليل هو أفضل أنواع العبادة التطوعية يعني، ولهذا قال الله لنبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذكر عن ما ذكر عن الصالحين وعن الأولياء، قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، إلى آخر. نعم، أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ورد دعاء في الدعاء المستجاب حديث ما معناه بأن المسلم إذا أصيب بهم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، إلى آخره، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. وقوله أيضا: اللهم إني أسألك، إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له. هل هذه الأدعية صحيحة يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، كلها صحيحة. أما الدعاء الأول هذا حديث صحيح، والدعاء الثاني حديثه صحيح، وأما الثاني فهو دعوة النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، ما دعا بها مكروب. وأما الحديث الأول حديث ابن مسعود: اللهم إني عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني ولهب همي وغمي. هذا حديث صحيح وهو حديث عظيم، وإلى من الإنسان، ولهذا قال الصحابة: يا رسول الله نحفظه؟ قال: احفظوه ودعوه. وقالوا أيضا: إن من لم يحفظ هذا الحديث فقد غبن. وأما الحديث الثاني: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الواحد الأحد الفرد الصمد، وأن محمدا عبدك ورسولك، اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، يا واحد أحد يا فرد صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك كذا وكذا وكذا. هذا أيضا توسل مثلا بكلمة التوحيد وبأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وهذا التوسل من أفضل الأعمال، فإن الله يتوسل إليه بتوحيده والاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذه الأدعية من أفضل ما يقال ومن أحسن ما يقال وأخف ما يقال على الأسر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه دعوة الذنون التي قالها هو في بطن الحوت لما ذهبوا مغاضبا لقومه، لما عصوا ولم يستجيبوا لدعوته، وقال الله عز وجل إنه ذهبوا مغاضبا، يعني ذهب بدون بدون إذن من الله عز وجل. فلما ضاقت السفينة في الركاب ورموا القوعة وقعت مما وقعت عليه على ذي النون، فرمى نفسه في البحر فالتقمه الحوت، آية وحكمة عجيبة، فبقي في بطن الحوت وكان يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله دعوته وقال النبي: من ما دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه. الأبواب كثيرة والأدعية كثيرة، وما علينا إلا أن ندعو، وما علينا إلا أن نسأل الله، وما علينا إلا أن نقبل، وما علينا إلا أن نبذل المجهود ونحسن الظن بربنا، ولا نخيب أبدا إطلاقا. نعم، جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. تقول الأخت السائلة: من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء عقب الصلوات، ما معنى عقب الصلوات؟ إذا فرغ الإنسان من الصلاة وبعد ما أيضا يجيب المؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن، ثم يدعو مثلا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في محمد الوسيلة والفضيلة وأتم مقام محمود الذي وعدته أنك لا تخلو الميعاد، ثم يصلي على النبي ويدعو كذلك، وكذلك أيضا مثلا في آخر يوم الجمعة، وكذلك في آخر الليل، وكذلك عند إقبال الليل، وكذلك كثيرة كلها، يعني مثلا حريم بأن يستجاب الإنسان دعوته. وكلما كان الإنسان صادق في دعوته وكلما كان الإنسان مضطر وآيس من الخلق، يعني ما له عمل في الخلق، عمله بالخالق سبحانه، وجيب دعوته. ولهذا مثل ما قال في الحديث: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإن كل إنسان يعتقد أنه ما بقي أحد يساعده، ما عاد له أحد يساعده وآيس من الناس، حينئذ كان أقرب إلى الله عز وجل. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا، ما يجيب المضطر إلا الله. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول الأخت السائلة: كيف تكون صفة التسبيح والتحميد والثناء لله في أول الدعاء؟ الحمد لله، يعني مثلا يحمد الله الحمد لله، مثلا إذا صار بي يعني مثلا يشتهل ككلمة الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله، أو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك، أو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كما هو أول سورة الفاتحة، يحمد الله بأي أنواع المحامد، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله، يعني يأتي بأنواع من الذي يحضره من أنواع التسبيح والتهليل والتكبير والتمجيد وهكذا. والأولى أن الإنسان حينما يبدأ يثني على الله أولا، يثني على الله أولا يحمده ويثني عليه بأسمائه وصفاته وأنه مجيب الدعوات وأنه كاشف الكربات وأنه مغيث اللهفات وأنه لا يقضي الحاجات جل وعلا إلا هو، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو، ثم إذا فرغ أيضا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان يدعو على قدره، لا يكلف الإنسان بأشياء ما يعرفها، مجرد يعني أفضل الدعاء على الإطلاق قل لا إله إلا الله، هذا الأفضل دعاء على الإطلاق قل لا إله إلا الله. ولهذا مثل ما قال النبي قال: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي في هذا المعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان، كلنا يعرفون ذلك. قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله ذنوبهم وإن كانت مثل جبل البحر. وهكذا الأمر بسيط، إنما النفوس تبي جهاد وتبي عزيمة، يبني الإنسان يعني يقبل على الله إقبال حقيقي ولو قليل، ولو ما يجعل الإنسان من وقته إلا قليلا في أول النهار أو قليلا في آخر النهار، أو إذا مثلا في جوف الليل قليل، ولو 10 دقائق ولو ربع ساعة ولو ربع ساعة، لأن عندنا 24 ساعة الليل والنهار. لو يأخذ الإنسان من 24 ساعة ساعة يقسمها 3-3 أو 4-4 لوقته، نفعته هذه الساعة بدلا من 23 ساعة، نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. تقول السائلة: هل هناك صلاة تعرف بصلاة الحاجة؟ علما بأنه في بعض الكتب نجد أحاديث عنها، قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث بأنه من صلى ركعتين وأسبغها بالوضوء وأتمها أعطاه الله ما سأل. الحمد لله. أما الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما أدري هل ثبت الصلاة الحاجة عن النبي، لكن المعنى صحيح، وذلك أن الإنسان إذا احتاج ثم توضأ ثم صلى ركعتين ثم رفع أكف الضراعة والافتقار إلى عالم السر والخفيات وسأله، أن هذا أفضل من كونه يسأله وهو على غير وضوء، وأفضل من كونه يسأل وهو لم يصلي ركعتين. وأما كونه ثبت صلاة الحاجة عن النبي فهذا ما يحضر أنه ثبت، لكن فيه يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، لكن ما لا مانع أول ما هنا أن القراءة والذكر والدعاء على وضوء أفضل من الدعاء والقراءة والذكر على غير وضوء. ثانيا أن الدعاء والذكر والقراءة بعد ركعتين أفضل كذلك، فحينئذ يكون الإنسان إذا صلى إذا توضأ وصلى ركعتين ثم رفع الافتقار والضراعة إلى الله عز وجل يكون هذا طيب جدا، طيب جدا ما ولا، وهذا شيء مفيد جدا، وينبغي لكل إنسان أن يسأل الله وأن يكون له صلة بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أختكم في الله هدى تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أدعو الله تعالى وأقول بحق صلاتي وصيامي مثلما دعا أصحاب الغار بصالح أعمالهم؟ الحمد لله، التوسل إلى الله بصالح العمل جائز، التوسل، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغاء الوسيلة بالعمل الصالح، يعني العمل الصالح. فإذا كان للعبد عملا صالح، إذا كان للعبد عملا صالح مثل أن يكون بارا أو مثل أن يكون يعني يعرف له عملا صالح، ثم سأل الله وتوسل إليه بأنه عمل من أجله، عمل لوجهه لا لشيء غير لوجه الله عز وجل، فحينئذ لا مانع من التوسل، مثل ما ورد الحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت للغار، مثل ما قال هو مضمون قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة يعني بالعمل الصالح، بالدعاء وبالعمل الصالح، أي عمل صالح. فإذا الله يتوسل إليه بأسمائه وصفاته وبما يتقرب إليه من عمل صالح، بما يتقرب إليه من عمل صالح، هذا طيب ما في شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، سؤالي عن الزكاة، وهو بأنني مقيم في المملكة العربية السعودية منذ 18 شهرا، علما بأن راتبي متفاوت في الشهر، هل أطلع الزكاة في كل شهر إذا حال عليه الحول، أم يجوز لي أن أدفعه في شهر معين حتى ولو تأخر عنه الحول؟ الحمد لله، من المعلوم أن الإنسان عليه أن يزكي إذا قبض مال أو استفاد مال وحال عليه الحول وهو غير مطلوب، ما عليه دين ولا عليه شيء، فحينئذ وكان هذا الماء وكان الباقي عنده نصاب، والنصاب 56 ريال عربي تقريبا، فإذا حال عليه الحول يزكي، وما دام أن الحول ما حال على هذا المبلغ اللي قبض سواء راتب شهري أو غيره فهما ما وجب فيه الزكاة، وإذا أراد أن يزكي قبل ذلك سيده الله خير، لا يراد أن يخرج شيء قبل اللي يتم الحول. وأما الواجب والزكاة فيما تجب إلا إذا مضى 12 شهرا على قبض هذا المال، والموظف ربما يعني يلتبس عليه أحيانا ما هل صرف كذا ولا كذا، لكن يمكن يبدأ يصرف من الشهر الأول علشان يمتد الحول. المقصود ها أن الزكاة لا تجب على الإنسان إلا إذا قبض المال من أي طريق من أي وجه كان ثم حال عليه الحول وهو نصاب فأكثر وهو غير مطلوب ولا مدين، فحينئذ يخرج الزكاة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن علي بن غصون، شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين.